السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس مسائل الزاد وزوائده من شرح الروض المربع، وقد مضى في الدرس الرابع جملة من المسائل من كتاب أو من باب السواك وسنن الوضوء، وبقيت مسائل في هذا الباب من الزاد ومن زوائده الروض. كنا توقفنا عند المسألة 13 من مسائل الزاد. مسألة 13 من مسائل الزاد، قل وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال في الشرح: وجملته أن التسمية فيها روايتان، إحداهما أنها واجبة في الطهارة الأحداث كلها، أنها تجب في طهارة الأحداث في الوضوء والغسل والتيمم، واحتجوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث جاء بألفاظ منها لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا حجة المذهب في الرواية المشهورة على وجوب الوضوء، على وجوب التسمية على الوضوء. وهذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة، رواه أبو هريرة ورواه سعيد ابن زيد وأبو سعيد الخدري، ورواية أبي هريرة عند أحمد وأبي داود طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه، وهذا إسناد ضعيف، وكذلك حديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري رواهما أحمد وابن ماجه بأسانيد ضعيف، وهذا الحديث ضعيف بأسانيده، والإمام أحمد ضعف الأخبار في هذا الباب، وكثير من الحفاظ قال لم يصح في الباب شيء، وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء. إلا فظاهر هذا الحديث أن التسمية شرط لصحة الوضوء، وهو أيضا رواية في المذهب أن التسمية شرط لصحة الوضوء، فمن ترك التسمية فلا يصح وضوءه، ومنهم من فرق بين العمد والنسيان، وهذه المسألة أيضا سيأتي إشارة إليها في الشرح في زوائده في الروض، لكن أظهر والله أعلم أن التسمية ليست واجبة، بل لا دليل على أنها تشرع في أول الوضوء. وأصح ما ورد في هذا الباب ما رواه النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله عند النسائي عن أنس، وهذا ليس فيه دلالة واضحة على التسمية، إنما هذا لما قل الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في الماء حتى فار الماء، ثم قال توضأ بسم الله، يعني مستصحبين اسمه سبحانه وتعالى التماس البركة الحاصلة في الماء حتى يكثر ويعم الجميع. ومما يدل على أنه لم يثبت في التسمية حديث في الوضوء أن الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد الصحيحين وحديث ابن عباس في البخاري وحديث علي رضي الله عنه من طرق كثيرة، وروى أبو داود منها ستة طرق صحيحة، وكذلك حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والمقداد بن أسود والربيع بنت معوذ وعبد الله بن عمرو، وكلها سنيدها جيدة، وهذه الأحاديث مع اختلاف مخارجها وكثرة طرقها وهي في الصحيحين كما تقدم من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم، لم يذكر في واحد منها أنه سمى، أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي في أول الوضوء، وخاصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون وضوءه التام الكامل، وكذلك عثمان رضي الله عنه كان يري الناس في خلافته وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ذكروا في هذا الوضوء أمورا من السنن ومستحبات، فكيف يغفلون أمرا هو على أقل الأحوال واجب، بل ظاهر الروايات أنه شرط، لأنه نكر في سياق النفي، نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي عند أهل العلم تعم يعني في هذه الحال، يعني نكر في سياق النفي، فهذا لا شك دلالته قوية على الشرطية، ولهذا كان الصواب أنه لا يجب، لا تجب التسمية، وتشرع الله أعلم، لكن التسمية احتياطا قد يقال، مع أن الاحتياط في هذه المسائل فيه بحث معروف لأهل العلم في مثل هذه المسألة. المسألة 14 يقول رحمه الله: يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، وهذا يشمل الذكر والأنثى على الرواية أو إحدى الروايتين في المذهب، والرواية الأخرى أنه يجب على الذكر دون الأنثى، والجمهور ومالك أبو حنيفة رحمه الله عليه على أنه لا يجب، وذهب الشافعي إلى الوجوب أيضا كالمذهب، واحتجوا بأحاديث منها ما رواه أحمد وأبو داود ولد عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألقي عنك شعر الكفر، وجاء في رواية أن عثيم سمع رجلا أو جاء في رواية أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن عند أبي داود، وهذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف وفيه مبهم ومجهولان. حديث أم عطية أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل، وهذا أيضا إسناد ضعيف ولا دلالة فيه أيضا على الوجوب. ولهذا قال منذر رحمه الله لم يثبت فيه خبر، والأصل الإباحة والسلام من وجوب شيء من هذا. ومن أهل العلم كما تقدم استدل بأدلة أخرى، منها أنه عليه الصلاة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة كما في الصحيحين عن أبي هريرة، اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة مع قوله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل للرجال والنساء، أخذ منه كثير من العلم وجوب الختان لأنه أمر بأن يتبع ملة إبراهيم، لكن هذا ينبني على وجوب ذلك على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن ما استدل أو من أحسن أدلة في هذا الباب في حق الرجال أن الرجل حين لا يختتن ولا تزال القلفة التي على رأس الذكر فإن البول ينحبس فيها، وإذا انحبس البول فيها فإنه يتنجس وتعلق النجاس بدنه وثيابه، ولا شك أن التخلص من النجاسة واجب لما يصيبه من أثر النجاسة بعد قضاء حاجته فتبقى في ثيابه وتبقى في بدنه، قد يستصحبها في صلاته وفي سائر عباداته، هذا بخلاف الأنثى خلاف الأنثى. ولهذا كان إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله أنه وجوبه على الرجال دون النساء، وجاء في حديث عند أحمد أنه سنة للرجال مكرمة للنساء، وهذا حديث ضعيف لا يثبت. وهذا الختان هو يجب على المذهب ما لم يخشى الضرر، وهو يسقط عند الضرر عند من يقول بوجوب، سيأتي أيضا الإشارة إلى وقت الختان. المسألة 15 من مسائل الزاد يكره القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضهم، أخذ من قزع السحاب أو تقزع السحاب أي تقطع السحاب، والقزعة هي الخصلة من الشعر. وثبت في الصحيحين حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وثبت في سنة أبي داود بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال احلقوه كله ودعوه كله. والقزع منهي عنه، وحكوا الإجماع على أنه مكروه، على أنه مكروه، وظاهر النهي تحريم، هذا هو الظاهر، ولا يصرف الدليل من التحريم إلى الكراهة إلا لدليل، لأن الكراهة حكم والتحريم حكم، والأصل في النهي التحريم ولا يحتاج إلى قرينة، هذا قول جماهير الأصوليين أنه إذا جاءنا النهي فإنه يكون للتحريم، خاصة أن النهي هنا تكرر في قوله علي في قول أنه نهى عن القزع في قول حلقوه كله ودعوه كله، فإذا كان هذا في الصبي غير الصبي من باب أولى، فإذا أمر ذلك أو أمر ولي الصبي أن يقوم عليه بأن يحلق رأسه كله أو يدعه كله كان أيضا كذلك في حق المكلف من باب أولى. إن قد يتوهم أن حاجة الصبي إلى مثل هذا قد تكون أكثر من حاجة الكبير ونحو ذلك، هذا هو الصواب، لكن تخفيفه بمعنى أن يحلق يقصر من جوانبه وأن يترك وسط الرأس كما يفعل كثير من الناس اليوم هل يدخل في القزع؟ ظهر كلام أهل العلم واللغة أيضا من اللغة أنه لا يدخل، لأن القزع أو النهي عن القزع يكون خاصا بالحلق، وعلى هذا قالوا لا يدخل إلا إذا كان التقصير تقصيرا كثيرا حتى تبين جلدة الرأس بما يكون قريبا من الحلق، فهذا قد يلحق بالحلق وهو محتمل، أو إذا كان هذا التقصير للشعر بعض جوانب الشعر لبعض جوانب الشعر بعض جوانب الرأس لتقليد مثلا الكفار أو الفساق ونحو ذلك، أو كان سببا للشر والفتنة ونحو ذلك من الأمور التي يفضي إليها ويوقع في بعض المفاسد، فيتحريمه من أجل هذا. المسألة السادسة عشرة من سنن الوضوء، قال من سنن الوضوء غسل الكفين، يعني قبل الوضوء. هذا ثابت الصحيحين من حديث ابن عباس، من حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث عثمان رضي الله عنهم أنهما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل كفيه قبل أن يتوضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهو سنة مستقلة، أو وهو سنة قبل الابتداء الوضوء غسل الكفين ثلاثا. وروى أحمد والنسائي عن أوس بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام استوكف ثلاثا، أنه استوكف ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهو من رواية عمرو بن أوس ابن عمرو بن أوس عن أبيه، وهذا إسناد فيه إبهام أو فيه ضعف، لكن شواهده كثيرة كما تقدم في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل كفيه، كذلك في حديث علي عبد الله بن عمرو بن العاص والربيع بنت معور عند أبي داود، حديث علي أسانيده صحيحة، وكذلك عبد الله بن عمرو والربيع بإسنادين جيدين أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل كفيه ثلاثا. فغسل الكفين مشروع قبل الوضوء. المسألة السابعة عشرة يقول في مسائل الزاد، يجب غسل اليدين ثلاثا من نوم ليل ناقض للوضوء. وهذا هو المشهور في المذهب، أن غسل اليدين من نوم الليل الناقض اشترط شروط، أن يكون من نوم الليل، وأن يكون هذا النوم ناقضا، أنه يجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، لقوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده هنا حتى يغسلها، ورواه مسلم حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فنص على الثلاث عند مسلم. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه مستحب، وهذا هو اختيار الخرقي، وهو قول مالك والشافعي رحمه الله وإسحاق وأصحاب رفه، وقول الجمهور، الجمهور عندهم هذا مستحب وليس بواجب، وكذلك ابن المنذر، وقالوا إن هذا الحديث قال لا يدري، علقه بأمر مشكوك، والأصل أنه لا يجب الشك شيء في الشريعة، واليقين هو الطهارة، فلما علقه بأمر مشكوك دل على أنه ليس بواجب. وأيضا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر سبحانه وتعالى بغسل اليدين عند إرادته، يا أيها الذين قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني المعنى أنه لم يأمر بغسل اليدين. وبما رواه أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم قال ثم ذكر غسل الوجه ولم يذكر غسل اليدين، وجاء في حديث أيضا صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى شن معلق فتوضأ عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أنه غسل اليدين، في حديث ابن عباس لما استيقظ من نومه. ومن قال بوجوبه قال هذه أدلة محتملة لا تعارض الدليل الصريح الواضح في وجوب في الأمر به. أما قولكم إنه علقه بأمر مشكوك، يقال إنه هذا الكلام الذي ذكرتموه ليس كلاما من النبي عليه الصلاة والسلام، فالشارع تصرف الأحكام كيف شاء بما يتعلق بالحكم والمعاني، وهذا معنى آخر. من قال لكم إن العلة فيه هو النجاسة؟ من قال إن العلة هو النجاسة؟ العلة أمر آخر، فقد تكون العلة في غسل يدين أجل النجاسة، فهذه ابن على اليقين، وقد تكون علة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعل يده أصابت نجاسة لعله كذا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده عند ابن خزيمة منه، ولهذا علل بعض العلماء سبب مشروعية غسل اليدين هو تسلط الأرواح الخبيثة على الإنسان، والإنسان تتحرك يداه وخاصة في النوم، فلهذا أمر بغسل يدين حتى يزيل هذا الأثر، وليس المعنى أنه يعني يخشى أن تصيبه نجاسة مثلا من أن يضع يده على فرجه ويكون فيه أثر من نجاسة نحو ذلك، فهذا ليس هو المقصود على هذا القول من هذا الحديث الوارد. ولذا قال بعض أهل العلم هذا ليس تشكيكا في العلة، إنما هو تعليل بالشك، تعليل بالشك في أمر خاص، وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا القول أظهر الله أعلم، لأن الحديث صريح في وجوب غسل اليدين وما سواه الأدلة محتملة، والقاعدة أنه لا يترك الصريح للمحتمل ولا يحمل الصريح على المحتمل، بل العكس، الأحاديث المحتملة تحمل على الحديث الصريح، خاصة أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب في مطلق الوضوء، إنسان يقوم إلى وضوئه، يقوم إلى وضوئه في الغالب حين خاصة في الصلاة الخمس يقومه من غير نوم. أما من فسر قوله إذا قمت الصلاة يعني قمتم إلى النوم، هذا فيه نظر، لأن قوله إذا قمت الصلاة يشمل إذا قام إلى الصلاة من نوم، يشمل إذا قام إلى الصلاة من غير نوم، ويشمل أيضا إذا قام إلى الصلاة حتى ولو كان قيامه إليها وهو على وضوء، يعني قوله إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم يشمل يدخل فيه المتوضأ المتطهر. لو أن إنسان توضأ لصلاة الظهر مثلا ثم أراد أن يقوم صلاة العصر، فالصحيح أن يدخل في عموم هذه فيشرع له الوضوء، فيكون الأمر في قوله سبحانه إذا قمت الصلاة يكون من العموم، يسميه بعض علماء أصول عموم المجاز، معنى أن يدخل فيه من توضأ من قام إليها وهو على طهارة، فيشرع له الوضوء، لأن تجديد الوضوء يشرع لكل صلاة، ويدخل فيه الوضوء الواجب إذا قام إليها وهو محدث. وهذا هو الأقرب والله أعلم. المسألة 18 من مسائل الزاد، ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. وقال في الإنصاف رحمه الله ومن سنن البداءة بالمضمضة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، قال في الإنصاف في الصحيح من المذهب أن البداءة بهما قبل غسل وجه سنة، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، وقيل يجب يعني هذا القول الثاني. المسألة هذه أن البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه على المشهور على المذهب، وهو قول عامة تعلمون يحكي إجماع، أنه سنة، فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أنه لا بأس بذلك. وقالوا إن الله عز وجل قال يا أيها الذين قمتم الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا إن المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، فالذي يغسل وجهه فيقوم بالمضمضة والاستنشاق فهو عضو واحد. وقد استدلوا للمذهب أيضا في هذه المسألة بما رواه أبو داود رحمه الله عن ربيع بنت معوذ بن عفراء، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام غسل وجهه وتمضمض واستنشق بالواو، وتمضمض واستنشق. وكذلك حديث عبد الرحمن ميسرة الحضرمي عن المقنعين الأسود، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ثم غسل يديه ثم تمضمض واستنشق، لكن هذه الرواية شاذة أو ضعيفة، والمعروف في الأخبار الصحيحة تقديم المضمض واستنشق، إما أن يقال لا بأس بتأخيره عن غسل الوجه، أو تقدم على الأخبار المشهورة. أما تأخيرها تأخير مضمضة الاستنشاق إلى بعد ما بعد غسل اليدين فهذا لم يرد إلا في هذا الخبر. أما تأخيرها عن غسل الوجه فهذا محتمل، وقول الجمهور أنه لا بأس لما تقدم. والأظهر والله أعلم هو ما ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله بقول وقيل يجب، لأن الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس، كذلك عن علي رضي الله عنه بأسانيد صحيحة عند أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه مضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام، ثم يعني أنه يعني كلها تقديم مضمض الاستنشاق على غسل وجه بلفظ ثم، يعني إذا قال مضمض واستنشق ثم غسل وجهه جاءت صريحة. حديث الربيع فيه أنه غسل وجهه ومضمض واستنشق، وهذا محتمل لأن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي يعني الترتيب تقول جاء زيد وعمر، قد يكون عمر قد يكون عمرا تقدم على زيد، وقد يكون تأخر، وقد يكونان جاء جميعا، فهي لمطلق الجمع لا تقتضي التعقيب ولا الترتيب. فلهذا ترد إلى الأخبار الصحيحة الواضحة في الصحيحين وغيرهما أنه قال مضمض واستنشق ثم غسل وجهه. ثم أيضا ما يدل على هذا أن وضوءه عليه الصلاة والسلام بيان للأمر الواجب في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والقاعدة عند أهل العلم أن بيان الأمر أن بيان المجمل الواجب واجب، أن بيان المجمل الواجب واجب، خاصة أن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة تفصيل لأمر مجمل، تفصيل لأمر مجمل، وهذا التفصيل ولو كان بالواو يدل على الترتيب، على الترتيب لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء زيادة بيان في مسألة المضمضة والاستنشاق وأنها قبل الوجه، والقول بأنهما تابع الوجه هذا موضع نظر، إذ المضمضة والاستنشاق من خصال الفطرة وهي سنة مستقلة، بل إنها تشرع عند جمع من أهل العلم مع دون الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر القائم من النوم أن يستنشق ولو لم يرد الوضوء، فهي سنة مستقلة وتكون في الوضوء يعني مع الوجه، لكن يبدأ بهما قبل غسل الوجه. المسألة التاسعة عشرة من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، يعني فيكره. المبالغة في المضمضة معناها إدارة الماء بجميع فمه، هذا هو المبالغ. سيأتي في زوائد الروض الفرق في هذا الباب، حتى يعني لو قال قائل أليست المضمضة واجبة والاستنشاق واجب، فكيف تكون المبالغة في المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء؟ نقول المبالغة على صفتين، الصفة الأولى أن يوصل الماء إلى آخر أنفه، يجذبه بنفسه ويبلغ الماء إلى أقصى الأنف، هذا هو المستحب. الصفة الثانية أن يدخل الماء ويستنشق بأنفه لكن لا يبالغ في الاستنشاق إلى أقصى الأنف، هذا واجب في على الأظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، بحديث لقيط بن صبرة المتقدم ولأبي داود إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وجاء عند أبي بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري وأبلغ في المضمضة، أمر أيضا عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فأبلغ في المضمضة، فجاء الأمر بالمبالغة في الاستنشاق كما عند أبي داود سند صحيح لقيط صبرة، وجاء أيضا الأمر بالمبالغة في المضمضة في عند أبي بشر الدولابي بإسناد صحيح، فقال رحمه الله حدثنا محمد بشار، حدثنا عبد الرحمن مهدي، حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل ابن كثير عن لقيط ابن صبرة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال وإذا توضأت فأبلغ في المضمضة. وحديث لقيط في الوضوء صححه جمع بن الجارود وابن خزيمة وجماعة من أهل العلم، صححوا هذا الخبر أو يعني صححوا إسناده. ونبالغ في المضمضة كما تقدم لسنة سنة عند الأئمة أربعة سنة، وقيل تجب على ظاهر حديث لقيط بن صبرة، تجب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لا دون تجب المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة. وهذا ذكره في الشرح قول أبي حفص العكبري، وقال في الإنصاف اختارها ابن شاق لا، وعنه تجب المبالغة فيهما في الوضوء، تجب المبالغة فيهما في الوضوء، ذكره ابن عقيل في فنون رحمه الله. هذا على القول الذي يقول تجب المبالغة في المضمضة، لكن على قول الجمهور الذين المبالغة في المضمضة السنة يفرق بين المبالغة وعدم المبالغة. فالمبالغة فعدم المبالغة في المضمضة في الاستنشاق أن يبلغ بالماء دون أقصى الأنف، وفي المضمضة أن يحرك الماء في فمه، هذا واجب على الصحيح، لكن تحريكه في جميع الفم هذا سنة على قول الجمهور. وهذا المبالغة، المبالغة في المضمضة هو تحريك أدنى تحريك للماء في الفم، بمعنى أنه لا يبلغ الماء جميع أجزاء الفم، فلو حرك الماء على لسانه وأسنه ولم يبلغ أقصى الحنك ونحو ذلك أو أقصى الفم ونحو ذلك فهذا لا يجب، لأن أدنى تحريك على الصحيح لا بد. وهل يكفي إدخال الماء دون المضمضة؟ الجمهور نعم، والصواب أنه لا بد من التحريك، لأن المضمضة من قولهم مضمضة النعاس عينيه إذا تحركت أو إذا تحركتا للنوم. أما إذا قيل بوجوب المبالغة ففي هذه الحالة وجوب التحريك بلا مبالغة من باب أولى. المسألة 20 من مسائل الزاد: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، يعني إذا كانت اللحية تستر البشرة فالواجب فتخليلها سنة، تخليلها سنة، بخلاف ما إذا كانت البشرة ظاهرة إنه يجب غسلها في هذه الحالة لظهور البشرة، وهكذا سائر الشعور، هذا سيأتي إن شاء الله. والمعنى التخليل أن يأخذ ماء فيعرك به لحيته من تحتها أو من جوانبها، فلا ولا يجب تخليلها لأنه سنة عند جمهور العلماء. وجاء وقال بعض العلماء كعطاء وأبي ثور إنه يجب، إنه يجب كما يجب غسلها في الغسل، قالوا إنه مأمور بغسلها في الوضوء كما هو مأمور بغسلها في غسل الجنابة، وعند مالك لا يجب لا في غسل الجنابة ولا في الوضوء، وهذا واضح عند جمهور العلماء. أما تخليل اللحية، تخليل اللحية فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أخبار الصحيحة هو غسل وجهه بلا تخليل، بلا تخليل، وهذا هو الدليل في المسألة على عدم وجوب التخليل، أن الأخبار المنقولة عنه عليه السلام في بعض الصفات أنه توضأ مرة مرة وكان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن كفا من ماء حينما يأخذه ويغسل به وجهه وضاه واللحية لا يمكن أن يتأتى به غسل اللحية بهذا الكف، كما حديث ابن عباس صحيح البخاري، لكن تخليلها سنة. وأخذوا هذا من أخبار كثيرة أشهرها في من الحديث حديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي من رواية عامر بن شقيق بن جمرة عن عثمان رضي الله عنه، وفيه أنه عليه كان يخلل لحيته، وكذلك حديث أنس عند أبي داود، حديث أنس عند أبي داود مروية الوليد بن زروان السلمي، وأيضا هذا الإسناد في ضعف، وكذلك حديث عثمان مروية عامر بن شقيق بن جمرة، والحديث الثالث حديث عمار بن ياسر عند الترمذي وهو أيضا ضعيف من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف الرواية، وكذلك الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته من طلحة بن عبيد الله بن كريز عنها وهو منقطع. هذه الأخبار، وجاء أيضا رواية ذكرها ابن القيم رحمه الله في ما جمعه الزهري، ما جمعه الزهري رحمه الله من أحاديث الزهري، علل أحاديث الزهري، وظاهر إسناد الصحة أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من ماء فعرك به لحيته وقال هكذا أمرني أو بهذا أمرني ربي، من حديث أنس رضي الله عنه، وصحه بعضها العلم ومنهم من أعلم. فهذه الأحاديث وغيره أيضا أحاديث تبلغ 10 أو تزيد لمجموعة يدل على مشروعية تخليل اللحية، لكن ليس بواجب، إنما الواجب هو غسل ظاهرها. وسيأتي أيضا أن هذا حكم سائر الشعور التي في الوجه. المسألة 21 من سنن الوضوء تخليل الأصابع، من سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين. وهذا ثبت في أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، تقدم الإشارة إليه في حديث نقيط بن صبرة في قوله في مباره مضمر استنشاق، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا أمره قال إذا توضأت فخلل بين الأصابع أو فخلل الأصابع، حديث رواه الخمسة هو حديث صحيح، إذا توضأت فخلل الأصابع. وكذلك أيضا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وحديث أيضا مستورد ابن شداد، حديث ابن عباس عند أبي داود وعند أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، ومريات مولى التوأمة وهو ضعيف. وكذلك أيضا حديث المستورد ابن شداد عند أبي داود والترمذي وابن بن لهيعة أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أو يدلك أصابع رجليه، هذا من طريق ابن لهيعة. لكن ذكر الحافظ رحمه الله أنه تابعه ابن وهب وعمر بن الحارث عند البيهقي، فهذا يدل على مشروعية تخليل الأصابع. لكن إذا دخل الماء، إذا دخل الماء إلى الأصابع وبلغ الأصابع فهذا يكفي، لأنه ثبت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل رجليه، أنه كان ولم ينقله تخليله، فدل على أن التخليل أمر زائد على الواجب، إنما يجب لو كانت الماء لا يصل إلى خلل الأصابع، إذا فيكون باب ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كان الماء يدخل إلى خلل الأصابع في هذه الحالة يكون باب السنة لأنه أبلغ في النظافة. المسألة الثانية، نعم مسألة الثانية والعشرون التي مضت، المسألة الحادية والعشرون لتخليل الأصابع، والمسألة الثانية والعشرون هو يقول من سنن الوضوء التيامن، يعني أن يبتدئ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى فيما فيه من أعضائه اثنان. وقد حكى ابن قدام وابن أبي عمر والنووي وغيرهم الإجماع على عدم وجوب تقديم اليمنى على اليسرى، وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أن مخرجهما في الآيات واحد، يقول تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقلنا أمر بغسل اليدين وغسل الرجلين جميعا فكان مخرجهما واحدا، فدل عنه لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى. ولو قيل بوجوب تقديم اليمنى لكان قولا قويا، وحكاية الإجماع في هذا يحتاج إلى مزيد نظر الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه قدم اليسرى على اليمنى. تقدم أن القاعدة في هذا الباب هو أن صفة بيانه واجبة في هذه الحال، واجب اتباع لأنه بيان لمجمل واجب، وإن كان مخرجه واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن صفة هذا الغسل وهو تقديم اليمنى على اليسرى، ولم يفعل مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل في أي خبر أنه قدم اليسرى على اليمنى لا من فعله، ولم ينقل من قول الصلوات الله وسلامه عليه. فالقول بالوجوب قول قوي لأن هذا هو الظاهر وهو القاعدة في هذا الباب، هو القاعدة في هذا الباب. وكما تقدم مسألة المضمضة والاستنشاق في تقديمها على غسل الوجه، وقد يقال والله أعلم، قد يقال والله أعلم إن تقديم اليمنى على اليسرى أبلغ من تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق في الوجه وداخلة في حكم الوجه، يعني هي من وجه، بخلاف القدم اليمنى فهي مستقلة، هذه قدم يمنى وهذه قدم يسرى وهذه يد يمنى وهذه يد يسرى، فإذا وجب على ما تقدم تقديم على ما تقدم تقريره، وهو أيضا حكاه صاحب الإنصاف رواية أنه يجب تقديمها، فتقديم اليدين اليد اليمنى والرجل اليمنى قد يقال تخريج من تلك الرواية ومن ذلك القول، تخريج عليها، وأنها تجب في هذه الحال من باب أولى والله أعلم. المسألة الثالثة والعشرون من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، معنى أنه إذا مسح رأسه لا يمسحهما مع الأذنين على المذهب على الأولى والأكمل، وأن السنة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا هو قول مالك رحمه الله والشافعي. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنهما يمسحان مع الوجه، مع الوجه هو قول أبي حنيفة رحمه الله واختيار ابن المنذر، وهذا هو الأصح لحديث أبي أمامة من طرق عدة، نحو من طرق أو أكثر، ومنها عند أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، وكذلك في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، حي عبد الله بن عامر وحي عبد الله بن عباس وحي الربيع بنت معوذ، حي عبد الله بن عامر وابن عباس عند أبي داود والنسائي، وحديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود والترمذي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح أذنيه، مسح رأسه ومسح بأذنيه، مسح يعني الأذنين مع الرأس، يعني ذكروا في هذا الحديث صفة المسح وذكروا مسح الأذنين مع الرأس، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن يكون مسحهما مع الرأس، وأن الأذنين مع الرأس وهما تابعان، وهذا هو الذي يؤخذ في هذا الباب حين تأتي الرواية توضح أنهما مسحت مع الرأس وكانت تابعة للرأس، فهي جزء منه وتابعة له. هناك أقوال ضعيفة في هذا، منهم من يقول إنما كان إلى جهة الوجه يغسل مع الوجه وما كان لجهة الرأس يمسح مع الرأس، هذا تفصيل ضعيف بل هو باطل، وإن روي عن بعض التابعين رحمة الله عليهم هذا اجتهاد، والأدلة تدل على خلاف هذا. وهناك رواية عند البيهقي رحمه الله تدل لرواية المذكورة في المذهب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا للأذنين من حديث عبد الله بن زيد عند البيهقي، لكن هذه الرواية وهم، وقد نبه الحافظ على هذا في البلوغ رحمه الله، وبين أن المحفوظ ما عند مسلم من حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء لرأسه، يعني خلاف قال ومسح برأسه ماء غير فضل يديه، لما قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه هذا هو الذي ورد في الرواية، أنه لم يرد أنه أخذ ماء جديد، قال والمحفوظ عند مسلم أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، أن هذا هو المشروع، أن يمسح الرأس بماء غير فضل اليدين. والثابت هذا عن ابن عمر، ابن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح عند مالك، بيت مالك عن نافع بن عمر أنه كان يأخذ للأذنين ماء جديدا، هذا عن ابن عمر ثابت، هذا اجتهاد منه رحمه الله، والصواب ما دلت عليه السنة. وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام، أنه لا يستحب إفرادهما بماء جديد بل يمسحان بماء الرأس. المسألة 24 وهي المسألة الأخيرة من مسائل السواك وسن وضوء من مسائل الزان، قالوا من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، هذه سنن وضوء الغسلة الثانية والثالثة، يعني الواجب هو الغسلة الأولى، والمراد الغسلة الأولى الغسلة التي تأتي على جميع العضو، هذه الغسلة. فلو غسل مثلا بعض العضو بغسلة أو بغرفة ثم أخذ غرفة ثانية فتمم، هذه تعتبر غسلة واحدة، الواجب هو الغسلة التي تغسل جميع العضو، أما الغسلة الثانية والثالثة فهذا سنة بلا خلاف، لأنه توضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وتوضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. أما مسائل الزاد أو أما مسائل شرح الروض والزوائد على هذا الباب، باب السواك وسنن الوضوء، تقدم بعض المسائل، وقفنا على المسألة 10 من مسائل السواك وسنن الوضوء. المسألة 10 ذكر في الشرح أنه يسن النظر في المرآة إذا كان يسن النظر هناك، أن النظر في المرآة أنه أمر مسنون، استدلوا بأحاديث وردت في هذا الباب، منها عند ابن السني عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر هناك قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي رحمه حديث ابن عباس أيضا مثل حديث علي رضي الله عنه. وكذلك أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في المرآة. هناك أخبار أيضا أخرى، وهذه الأخبار الثلاثة كلها أخبار ضعيفة، وبعضها ضعفه شديد. وروى الطبراني في الأوسط أيضا عن عائشة رضي الله عنها من رواية سليمان الأرقم وهو متروك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يفارق في سفره المرآة والمشط والسواك، وكان إذا نظر المرآة تسرح لحية عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث ضعيف أيضا. جميع الأخبار التي وردت بتقييد بالنظر في المرآة وأنه يقول هذا الدعاء عند النظر كلها أحاديث لا تصح. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام ما روى لأحمد بإسناد صحيح أنه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي بلا تقييد بالنظر في المرآة. لكن مسألة النظر في المرآة لا يظن يقال إنه سنة، إنما السنة هو تسريح الشعر وتحسينه وألا يكون متشعثا لا في شعر رأسه ولا في شعر لحيته. فإن لم يتيسر هذا ولم يحصل له مرآة كان من باب تمام الأمر المطلوب، فيكون سنة من باب الوسائل لا أنه من الأمر المقصود. المقصود هو تسريح، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين تسرح عائشة رضي الله عنه وترجل شعره، وهذا أيضا يعني واقع منها كما في الصحيحين، ولم ينقل أنها كانت تحمل مرآة أو كان ينظر عليه الصلاة والسلام. المقصود هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر قد يكون هو الذي يسرح شعره، وقد يكون من يسرح شعره من أهله فيحسن يعني الشعر بتسريحه ويزينه. فالمقصود أنه من باب الوسائل لا من باب المقاصد، فإذا أخذ من هذا الباب فلا بأس. وقد يرشح هذا والله أعلم، هناك دليل في حديث رواه أبو داود أن النبي عليه السلام قال المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآة أخيه المؤمن. ومن حيث الجملة يدل على أن كون المرآة من هذا الخبر وهي المرآة الحسية، والحديث قول مرآة المؤمن يشمل المرآة الحسية، معنى أنه حينما يرى عليه أثرا ظاهرا مما لا يحسن فيبينه له. فكذلك أيضا مرآة معنوية إذا رأى منه خلقا ليس بحسن فهو مرآة له من جهتين، من جهة المعنى الحسي وهو إذا رأى عليه شيئا يشينه من شيء قد علق بلحيته ونحو ذلك فهو مرآة له، وكذلك مرآة له من جهة أخلاقه الباطنة فينصحه ويرشده إلى ما يكون فيه خير، يكون فيه خير له. قد يومئ والله أعلم أن المرآة من هذا الباب حينما يريد أن يزيل بها أذى عنه أنه تكون مشروعة من جهة الوسائل لا من جهة المقاصد، والله أعلم. المسألة 11 من مسائل الشرح وهو يسن التطيب، يسن التطيب مشروعية التطيب، هذا معلوم في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وقد كثرت الأخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب كما في حديث أنس رضي الله، كان أنس لا يرد الطيب، وقال ثابت إن أنس كان يرد الطيب، وقال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب، وأخبرك حديث سعيد الخدري أن المسك أطيب الطيب، وكان في الصحيحين كان يطيب عليه الصلاة والسلام لإحرامه، يطيب بعد إحرامه، فكان يحرص على الطيب، ولهذا بادر إلى الطيب بعد الفراغ من إحرامه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ممنوعا منه حال الإحرام، فاكتنف الطيب حالته قبل الإحرام وبعد الإحرام مباشرة صلوات الله وسلامه، وكان يكثر منه حتى قد كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يستجمر بالألوة مطرات وغير مطرات كما في حديث ابن عمر صحيح مسلم، يعني أنه يطرح معها كافور تارة يكون عودا بلا كافور. وكذلك روى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه طيب المحمل خير من الرائحة، وهذا رواه أهل السنة أبو داود وغيره، من عرض عليه طيب. ورجح حافظ حجر رحمه الله هذه الرواية على رواية مسلم، فالحديث صحيح، لكن هل هو ريحان أو طيب؟ الحجة أظهر في رواية أهل السنن كما تقدم. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الرائحة الكريهة، ومرة قالت عائشة صنعت له بردة فعرق فيها عليه الصلاة والسلام، فوجد فقذفها لما ظهر منها رائحة، حينما وجد هذه الرائحة قذفها عليه الصلاة والسلام، قالت وكانت تعجبه الريح الطيبة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا روى أحمد من حديث عائشة كان يحب من الدنيا عليه الصلاة والسلام النساء والطعام والطيب. هذا روى أحمد من طريق رجل مبهم عن عائشة رضي الله عنها، رواية أبي إسحاق عن رجل عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالأخبار في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في مشروع التطيب، وخاصة حين يعمد إلى الصلاة أو إلى مجالس العلم والجمعة ونحو ذلك. وجاءت أخبار في هذا الباب أيضا أنه من عرض عليه طيب فليصب منه، وهذا ورد في خبره الطبراني بسند فيه ضعف، لكن الأخبار الصحيحة تدوم حيث الجملة على مشروعية قبول الطيب، وكان لا يرد الطيب كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه. المسألة الثانية، نعم، المسألة الثانية عشرة، يقول في الروض تسقط التسمية مع السهو، وكذا غسل وتيمم، وكذا غسل وتيمم. التسمية تسقط مع السهو على المذهب، وقال بعض الأصحاب كما ذكر في بعض كتب المذهب إنها لا تسقط قياسا لها على سائر واجبات الوضوء، وهذا مبني على ما تقدم في وجوب التسمية، على وجوب التسمية، وأن كما لا يسقط فرض من فروض الوضوء لا تسقط تسمية. تقدم النص أنها ليست واجبة، وأنه لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح قياسها على سائر واجبات الوضوء، لأن الخبر فيها ضعيف بخلاف واجب الوضوء، فهذه ثابتة بالكتاب والسنة. المسألة الثالثة عشرة، أن الختان وفعل الختان زمن صغر أفضل، وكره في السابع أن الختان يفعل في زمن الصغر، لأنه في زمن الصغر أسرع للبر، وهذا هو قول الجمهور. لكن قال ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم ليس يثبت في الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة. ويريد رحمه الله لا يثبت في مسألة وجوبه، ولا يثبت أيضا في مسألة توقيته، فلهذا يبقى على الإباحة، يفعل في الوقت المناسب. ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس أنهم كانوا لا يختنون الرجل حتى يناهز الاحتلام، حتى يبلغ. وهذا يبين أن الختان يختلف، لكن قول الجمهور من راعوا المعنى المتعلق بسرعة البر، وأنه في زمن الصغر أخف للألم وأسرع للبر، لكن لا يثبت فيه قبل البلوغ دليل، فمن ختن قبل البلوغ كان مصيبا، وإن أخره حتى يدرك جاز كما تقدم الإشارة إليه في قول ابن منذر رحمه الله. وقال ابن عباس كما تقدم كانوا لا يختن الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ، وهذا رواه البخاري. أما الختان يوم السابع أيضا فلا يقال يكره لا في اليوم السابع ولا في، لكن قصد اليوم السابع خصوصا المشروع هذا موضوع النظر. وقد ورد في حديث رواه الحاكم البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام عق الحسين وختنهما في اليوم السابع، وهذا الخبر لا يثبت، ولو ثبت ليس في دليل على قصد اليوم السابع إلا ما يتعلق بالعقيقة، وهذا محتمل. والأظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، وكلما تقدم الختان كان أولى وأسرع للبرء كما تقدم. المسألة الرابعة عشرة، يقول يكره حلق القفا لغير حاجة ونحوها كقروح. حلق القفا نوع من القشع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القشع، بل هو أبلغ، خاصة حينما يقصد إلى حلق القفا، وقد يتخيل أنه قصد نوعا خاصا من الحلق فيه تشبه، ولهذا ألحقه بعض العلم بحال المجوس، وأن هذا من فعل المجوس. وقد ورد في حديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط عمر رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن حلق القفا إلا للحجامة، إلا للحجامة. هذا فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف عند الجمهور خلافا لشعبة ضعفوه، ولهذا الحديث لا يثبت هذا الحديث، ومنهم ما حكم عليه بالبطلان. ولهذا كان الصواب أن حلق القفا وغيره كغيره من جوانب الرأس، إلا أن يقترن ذلك بحالة تشبه بالمجوس أو الكفار أو غيرهم ممن نهينا عن التشبه بهم. وقد روى عبد الرزاق من رواية قتادة عن عمر أنه رضي الله عنه رأى رجلا قد حلق قفاه ولبس حريرا، فقال رضي الله عنه من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا منقطع بين قتادة وعمر، وهذا المعنى الذي ذكر في التشبه المجوس جاء عن أحمد رحمه الله أنه فعل المجوس، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم عن جمع من السلف رحمة الله عليه من سليمان بن طرخان التيمي وجماعة من أهل العلم أنهم قالوا إن هذا فعل المجوس، فإذا ثبت هذا أنه من فعلهم كان تحريمه من جهة، من جهة أنه حلق لبعض الرجل بعض، ومن جهة أنه تشبه به. وبالجملة قد يكون عادة لقوم ثم بعد ذلك تنتقل هذه العادة وتندثر ولا تعرف لهم فينتفي التشبه، فإذا كان هذا الشيء في أصل مباح يكون مباحا ما دام أنه انتفى التشبه، لكن يبقى علة أخرى مثلا في مثل حلق بعض الرأس دون بعض وهو تحريمه لأنه داخل في مسمى القزاع. المسألة الخامسة عشرة، يقول في الروض رحمه الله يسن إبقاء شعر الرأس وتسريحه إلى منكبيه، إلى منكبيه. وهذا قال إمام أحمد رحمه الله أنه سنة لو نقوى عليه، قال لو نقوى عليه ولو قوينا عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. يقول لولا المؤونة لاتخذناه، يقول إمام أحمد رحمه الله في قوله كلفة ومؤونة. ومن اتخذ الشعر فعليه أن يسرحه وأن يعتني به، لكن هل هو سنة؟ أولا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جمة، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث براء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام كان له جمة إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه كان يضرب شعره منكبيه، وعند النساء إلى منكبيه، إلى منكبيه. ثبت صحيح مسلم من حديث أنس أنه كان شعره كان إلى أنصاف أذنيه، فاتخاذ الشعر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمة، هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة. وهذا أو هاتان الروايتان جمع بينهما الحافظ العراقي رحمه الله بأن قال ما معناه إن قولها في الرواية الأخرى أو قول الراوي عنها في الرواية رواية أبي داود فوق الوفرة بالنسبة إلى طول الشعر وقصره، فوق الوفرة، والوفرة هي إلى شحمة الأذنين، يعني أنه نازل عن شحمة الأذنين أطول من طول الشعر، ودون الجمة بمعنى أنه لم يصل إلى المنكبين، هذا بالنسبة لطول الشعر. وقوله في رواية الترمذي فوق الجمة بالنسبة إلى محل الشعر، أن محل الشعر فوق الجمة، يعني أنه لم يصل إلى الجمة، فوقها فوق المنكبين. ودون الوفرة يعني أنه لم يصل إلى شحمة الأذنين. فتحرر أن الرواية هنا في على لفظ أبي داود بالنسبة إلى طول الشعر وقصره، وبالنسبة ونظرا إلى رواية أبي داود بمعنى محل الشعر، محل الشعر. وقال الحافظ رحمه الله بن حجر بعدما ذكر كلام العراقي، قال وهو جمع جيد لكن مخرج الحديث واحد، يرد عنه مخرج الحديث واحد أنه من رواية ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة، وسكت رحمه الله. وما ذكر رحمه الله ليس بوارد، لأن الحديث في قوله فوق الوفرة دون الجمة، دون الجمة فوق الوفرة، المعنى واحد، المعنى واحد. وغاية الأمر يكون رواية الحديث بالمعنى، تارة رواه وجعل المعنى متعلق بطول الشعر، وتارة جعل المعنى متعلق بمحل الشعر. والمعنى الصحيح الذي يؤدي الرواية لو كان من قال كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكان مقبولا وصحيحا عند عامة العلماء، فكيف إذا كان من كلام الصحابي رضي الله عنه المنقول من سنته، وهذا لا شك هو من سنته، لكن المنقول هذا من كلامها عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان شعره على هذه الصفة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأخبار تدل على اتخاذ الشعر. لكن هنا مسألة، هل قوله سن يبقى، نعم هذه المسألة سن يبقى الشعر، هل هو سنة مطلقا؟ هذا موضع نظر، هذا موضوع نظر. الذي يظهر والله أعلم أن الشعر ليس سنة مقصودة لذاته، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الشعر على العادة المعروفة عندهم، والعرب كانت تتخذ الشعر وكانت تراه من الرجولة، وكان عليه السلام له شعر عظيم وكان يطول شعره وكان يقصر، أيضا ربما اتخذ جدائل، ربما أيضا طال عليه الصلاة والسلام وجدل صلوات الله وسلامه كما حكم حديث مهانة رضي الله عنها عند النسائي وغيره، وربما كان أربع غدائر. فلهذا اتخاذ من اتخذه فإن عليه أن يحسن إليه، لكن قول بأنه سنة هذا موضع نظر، يعني قصد اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل، لم يأمر باتخاذ الشعر، ولم يقل اتخذوا الشعر حتى يقال إنه سنة، إنما كان من العادة الجارية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من اتخذ الشعر يحسنه، ولهذا قال من كان له شعر فليكرمه، ما قال اتخذوا الشعر وأكرموه، قال من كان له شعر فليكرمه. ولذا لما جاءه في حديث رواية لعلها عند أبي داود وابن بن حجر وغيره وكان له شعر قال ذباب ذباب، فذهب وأزال شعره، فقال لما أعنيك وهذا أحسن، هذا أحسن. النبي عليه أمر أن يحسن الشعر. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح، جاءه رجل متشعث الشعر فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به شعره، فأمره بإحسان الشعر، بأن يحسن إلى الشعر ما دام اتخذه وكذا. ولهذا قال ذباب ذباب، ولما أنه يعني أخذ منه وزاله قال هذا أحسن، هذا أحسن. دل على أن نفس الإحسان إلى الشعر هو المشروع، لا أن اتخاذه، لكن لمن اتخذه مشروع هذا. ولهذا في حديث أبي قتادة عند النسائي بسند جيد أنه كان كثير الشعر فأمره أن يحسن إليها كل يوم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر بالدهان، تقدم هذا في المسائل التي سبقت في الدهانه عليه، في الأمر بالدهان والأخبار واردة في هذا الباب. فهذا هو الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. المسألة 16 يقول يعفي لحيته ويحرم حلقها، هذا قول عامة أهل العلم في أنه يجب إعفاء اللحية، أما حلقه فيحرم، وذكروا الإجماع على هذا، وأن هذا الإجماع على تحريم حلقها. كذلك أيضا يجب إعفاؤها وإبقاؤه. جاءت الروايات الصريحة عنه عليه الصلاة والسلام صحيح أعفوا اللحى، قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، صحيحين أعفوا اللحى وفروا اللحى قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري، ولمسلم أرخوا اللحى، يقول أرخوا اللحى. وهذا كله يدل على وجوب إعفائها، وأن المعنى هو إرخاؤها وإرسالها، وليس المعنى بإرخائها هو مجرد ترك اللحية على مطلق الطول، لا لا يتعرض لها. ويدل له ما ثبت في الصحيحين من الفطرة خمس، قص الشارب، ذكر قص الشارب، ولو كان الأخذ من اللحية لا بأس به لم يكن لذكر قص الشارب هنا معنى، لأنه قال قص الشارب واللحية مأمور بإعفائها، واللحية على خلاف الشارب، الشارب يقص، لو كانت اللحية تقص لكان لم يكن فرقا بين اللحية والشارب. وكذلك في صحيح مسلم حديث عائشة عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب، وهذا حين وين عله بعضهم، لكن هو في صحيح مسلم ورد جمهور العلم تعليله، ثم شواهده واضحة. ثبت أيضا في عدة أو عند حديث أبي هريرة عند أحمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قال قصوا وأعفوا، هذا إسناد جيد من عمر بن أبي سلمة رواية عن أبيه ولا بأس به من حيث الجملة، قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. فإذا كان قابل بين القص والإعفاء دل على أن الإعفاء هو عدم التعرض، لأنه جعل مقابله القص الأمر، وهذا سيأتي مزيد له في المسألة التي بعدها. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد بإسناد صحيح من رواية أبي أمامة رضي الله عنه حديث طويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال قصوا سبالكم وفروا عثانينكم، مثل حديث رواية متقدم قصوا سبالكم، السبال جمع سبلة وهو الشوارب، ووفروا عثانينكم وهو اللحية. فقابل بين القص والتوفير في حديث أمامة كما قابل بين القص والتوفير في حديث أبي هريرة، دل على أن التوفير هو عدم التعرض لها. المسألة السابعة عشرة، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه. الجمهور على جواز أخذ ما زاد على القبضة، يعني أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، وهنا خلاف كثير في هذه المسألة، لكن هذا قول الجمهور. استدل الجمهور بأربعة آثار في هذا الباب، الأثران صحيحان وأثران ضعيف. الأثر الصحيح الأول ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه رواية نافع عنه، وفيه أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد على القبضة إذا حج واعتمر. والحديث الثاني أو الأثر الثاني الصحيح ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صلوة عبد الملك عن عطاء، قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفث ثم ليقضوا تفثهم، قال رمي الجمار وقلم الأظفار وقص الشارب وقص اللحية، فذكر هذه الأشياء رضي الله عنه. هناك القص والأخذ من اللحية، والأخذ من اللحية، هذا إسناد صحيح. والأثران الآخران ما رواه أبو داود من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قالوا إن تعفية السبال مراد السبال باللحية، لأنه لا يراد بالسبال هنا الشوارب، لأن الشوارب مأمور بالأخذ منها، فكيف أنهم يعفونها؟ فدل على أن هنا الإعفاء للسبال هو اللحية، واللف السبال بمعنى الشارب لا تعفى بل مأمور بأخذها. وهذا الأثر سناده ضعيف أبي الزبير، ويدل على ضعف اضطراب هذه الرواية، لأنه جاء من رواية أشعث ابن سوار، رواية أشعث ابن سوار عن الحسن، ومن رواية أبي الزبير أيضا عن جابر من طريق أبي الزبير عن جابر عند ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه قال أمرنا أن نعفي، أن نأخذ من السبال ونعفي اللحى، ومن نعفي اللحى وأن نأخذ من الشوارب، أو قال من السبال. هذا اضطراب في الرواية، والخبر مرجعهما إلى أبي الزبير هذا يدل على ضعف الخبر وعدم صحته، ثم يدل على اختلاف الرواية فيه. والسباج سبلة والمراد بها الشوارب كما تقدم في حديث أبي أمامة، فهذا يتعلق في المتن فيه اضطراب واختلاف، وكذلك في السند فيه ضعف، السند فيه ضعف. الأثر الثاني الضعيف أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة من رواية عمر بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه كان يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته، وهذا أثر فيه عمر بن أيوب واختلف في قيل عمر أيوب وهو مجهول الحال. هذا الأثران ضعيفان. أما الأثران الصحيحان حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما يتعلق بحديث بأثر ابن عمر فلا دليل فيه. أولا لأنه قال وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، هذا قول نافع، هذا يبين أن ابن عمر حمل إعفاء اللحية في غير حال الحج والعمرة، وأنه اجتهد وظن أن حال الحج والعمرة يؤمر أو يشرع الأخذ من الشعر محلقين رؤوسهم مقصرين، فالمعنى أنه تأول بحلق الرأس والتقصير من الشعور من خاصة شعر الرأس واللحية لقول نافع. أما قول الحافظ رحمه الله أنه أن ابن عمر لا يخص هذا في حال النسك، وأنه يحمله على الحال التي تتشوه فيها اللحية أنه يشرع القص منها، هذا قوله فينا. أولا أنه تصرف في الرواية، ونافع رحمه الله يقول وكان إذا حج أو اعتمر، هذا صحيح من نافع أخص الناس به وعلم الناس، ولم يقل إنه كان إذا طالت لحيته وتشعثت نحو ذلك، بل قال إذا حج أو اعتمر. فكذا يقال ويدعى أنه يحمل على الحال التي تتشعث لها، يدل عليه أن يقال هل يقال إن ابن عمر كان يعني يحصل له طول في اللحية فتتشعث في حال النسك، وابن عمر معلوم أنه كثير الاعتمار رضي الله عنه، وهل أنه كان دائما متشعث اللحية شعث اللحية وكان يقصر منها؟ وأيضا جواب آخر يقال ثبت في الموطأ أنه كان يأخذ من شاربه ولحيته، أيضا كان يأخذ من شاربه ولحيته، هل لا يرد هذا أن يقال إنه يحمل إنه في وإن ورد في اللحية لا يرد الشارب، لأن الشارب مأمور بقصه، ومعلوم أن ابن عمر من ألزم الناس السنة وكان يأخذ من شاربه في غير الحج والعمرة، وكان يأخذ من شاربه في العمرة، فلما أنه أخذ من شارب العمرة دل على أنه يريد التقصير من شعر الشارب واللحية، وأن ليس المعنى لتشعثه، لأن يلزم عليه أن ابن عمر كان يعفي شاربه ويتركه يطول حتى يظهر بشكل يشوش ويشوه، هذا لا شك لا يصح ولا يجوز القول به عن ابن عمر رضي الله عنه، لأنه روى الخبر في هذا الباب وما يتعلق بالأخذ من الشارب، فكيف يرد هذا على الشارب؟ وهذا ثبت في الموطأ بإسناد صحيح عنه أنه كان يأخذ من شاربه رحمه الله كما تقدم. فهذه يعني هذا كما تقدم يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان اجتهادا منه في هذه المسألة، أنه اجتهاد منه في هذه المسألة، وهذا ليس بأول اجتهاد يجتهده ابن عمر وهو عالم من العلماء، وليس المعنى أنه فهم من هذا أن الأحاديث في الأمر بالإعفاء والتوفير المراد بها الحال التي تطول فيها جدا. ثم أيضا من يقول إن اللحية إذا طالت فإنها تكون متشعثة، وهل يقال إن اللحية إذا جاوزت الكف تكون متشعثة فيشرع الأخذ منها وأنه في هذه حالة تكون متشعثة؟ والظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام أن لحيته كانت كما هو الظاهر كانت عظيمة، وعلى هذا القول أن ابن عمر يجعل ما زاد عن القبضة نوعا من التشعث، كيف يكون هذا وهو يرى النبي عليه السلام كان عظيم اللحية كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه؟ يدل على أنه اجتهد في هذه الحال وأخذ من شعر اللحية ومن شعر الشارب لهذا المعنى كما تقدم. ثم أيضا من قال إن القص والأخذ مما زاد أمر مستحسن وأنه من إحسان إليها، هل يقال إن الإحسان لحية هو قصها والأخذ منها؟ هذا ليس بما يظن أنه ليس بصحيح، بل إحسان إليها هو ترجيلها ودهنها والإحسان إليها، هذا هو الأظهر. ولهذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا في خبر واحد أنه قال لأحد من الصحابة ولا أحد من الناس أنه أمر بأن يقص لحيته وأن يأخذ منها، مع كثرة من يقابله من الناس عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن كثير من الناس تطول لحاهم، هو لم ينقل شيء من هذا. ثم نقل في شعر الرأس، فيكونه ينقل في شعر الرأس أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان للرأس وأمر بدهنه، وربما أيضا أشار بالأخذ منه حينما يتشعث، ولم يرد في شيء من الأخبار في اللحية، مع أن الرأس في تربيته كما غاية الأمر أن يكون سنة عند بعضهم أو عادة وهو الأظهر. فإذا كان هذا في الرأس في الإحسان إلى الرأس الذي اتخاذه ليس واجبا كاللحية، فالنبي عليه أمر بالإحسان ولم يأمر في خبر بحلقه، ولم يقل احلقه، إنما أمر بالإحسان إليه، أو ولم يقل مثلا يعني الأمر بالتقصير لكل من رآه، بل كان يأمر بالإحسان إلى الشعر، وقال من كان له شعر فليكرمه، فهذا هو إكرامه. وكل هذا يدل على أن اللحية من باب أولى في هذا الباب بالإحسان إليها بتسريحها، وأن هذا هو إكرامها لا الأخذ منها أو تقصيرها، لإطلاق الأدلة في هذا الباب مع ما تقدم من الأخبار في المقابلة بين قص الشارب وإعفاء اللحية. المسألة 18، قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه. هذا هو المذهب، أنه يحف شاربه أولى من قصه. اختلفت الرواية أحمد رحمه الله، فهذه الرواية رواية أحمد، والرواية الأخرى أنه مخير بين قصه وبين حفه. اختلف العلماء هل أفضل قصه أو حفه، فالحنفية رحمة الله عليهم عندهم في هذا قولان، وقال الطحاوي رحمه الله القص حسن والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاث، يقصد أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، وأنهم يقولون إن الحف أولى، واحتجوا بقول عليه السلام جز الشوارب عند جز الشوارب وأرخ اللحى خال مجوس، قال عليه رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام أعف اللحى أعف اللحى وجز وأعف اللحى وجز الشوارب أعف اللحى وأنهك الشوارب خالف المشركين خالف المشركين، رواه الشيخان من حديث ابن عمر. فقالوا إن الجز هذا صريح في الأخذ والاستئصال، والأحاديث الأخرى محتملة، ولا يترك الصريح للمحتمل. ومن أهل العلم من جمع بين هذا الباب، والجملة اختلف العلماء، منهم من قال إن الحلقة بدعة، وهذا رواية عن مالك رحمه الله، حتى وعنه أنه يعزر من فعل ذلك أنه بالحلق. منهم من قال إنه يجوز الأمران، منهم من قال إنه يأخذه ويستأصله بلا حلق بلا حلق وإن شاء قص، وهذا هو الأقرب، والأخبار يفسر بعضها بعضا، والمعنى أنه له أن يبالغ في الأخذ حتى يبين الجلد، وله أن يقصه، وهذا ورد كما تقدم في قص الشارب في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في حديث أنس عند مسلم وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، وجاء عند الترمذي النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جاء في حديث أبي داود عند مغيرة بسند جيد أنه قال ألا قصه لك على سواك، قال جئت النبي وش في شاربي وفاء، قال ألا قصه لك على سواك، معلوم أن القص على سواك يبقي شيئا من الشعر. فهذا مما يبين أن الشارب السنة فيه يعني الأخذ، وجاء في حديث من لم يأخذ من شاربي فليس منا. وهل يحصل أداء الواجب بمطلق المسمى أو بكان مسمى هذا موضع خلاف أيضا في هذه المسألة، مسألة أصولية. والأقرب والله أن هذه المسألة تفسرها الأخبار، لأنه قال من لم يأخذ مشاة فمن قص فقد أخذ، ومن استعصم فقد أخذ وزيادة. وجاء رواية الحلق، حلق الشارب، لكنها المحفوظ في الرواية القص أو الجز أو الإنهاك، هذا هو ثابت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في السبالين، السبالين وهما طرف الشارب، وهو من حدر من طرف الشارب إلى اللحية، هل هو من الشارب أو من اللحية؟ فذهب الحنابلة والشافعية أنه من الشارب، والسبال الذي ينزل من طرف الشفة إلى اللحية، وذهب المالكية والأحناف إلى أنهما من اللحية. لكن ما تقدم خذوا سبالكم يؤيد ويشهد المذهب الحنابلة والشافعية أنه من الشارب وليس من اللحية. المسألة 19، قال يقلم أظفاره مخالفا. أما تقليم الأظفار هذا ثابت في أخبار الصحيح، حديث أبي هريرة الصحيحين، الفطرة خمس، قص الشارب وقلم الظفر، كذلك حديث وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر، أخبار كثيرة، وحديث عائشة في 15 من الفطرة، وهذا محل إجماع من أهل العلم. أما قوله مخالفا هذا لا دليل، مخالف يعني قالوا إنه يقص يقلم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام، الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم اليسرى مثل ذلك، وذكر الشافعي حكم ذلك، وهذا لا دليل عليه بهذا التحديد. والصواب أنه يقلم كيف شاء لإطلاق النصوص. المسألة 20، وينتف إبطة، وهذا أيضا تقدم في حديث عائشة وحديث أبي هريرة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، هو نتف الإبط وهو أنه أكمل. وله أن يحلقه، لكن نتف أولى، النتف أولى، لأن النتف يبطئ في خروجه، يبطئ في خروجه حينما يقلعه من أصوله، بخلاف الحلق، لكنه جائز. ولا ثابت الأخبار هو النتف الإبط. الحادية والعشرون، مثل 21، ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء، إزالت يعني ما تقدم من نتف الإبط وحلق العانة، له يعني بأنواع المزيلات التي تزيل، وحلق العانة لما تقدم الأخبار الصحيحة في حلق العانة، شعر الإبط ونحو ذلك. وهنا مسألة أيضا إزالة الشعر بليزر ونحو ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ أفتى أهل العلم أو كثير من العلم في هذا الزمن بجوازه، لأن الأصل الجواز ودليل على المنع. ومن العلم من علق ذلك على الضرر، وهذا أظهر والله أعلم، أن يقال ينظر في الإزالة، لأن إزالة الشعر بالليزر يقلع أصولها قلعا تاما فلا تخلو، ما يسمى بالبصيلات. ومعلوم أن هذه الشعور التي خلقها سبحانه لها حكم عظيمة، وجودها فيها مصالح، وإن كانت إذا خرجت إلى حد معين تزال، لكن فيها مصالح وحكم. وقول الأطباء إنه لا ضرر في موضع نظر، لأنهم يقولون بحسب علمهم، وكثيرا ما حكم الأطباء في مسائل بأنه لا ضرر فيها، ثم تبين بعد ذلك الضرر. والطب يتطور، ونعلم أن هنالك أشياء يقف الطب عندها حائر، ربما يكتشف فيما بعد ما يبين خلاف ذلك، فالله أعلم، هذا أمر لا يجزم به. ولهذا الجزم بالجواز موضع، لكن قد يقال إنه ينظر الإنسان مخاطب بالحال التي هو عليها، وأنه في هذه الحال لا يظهر فيه ضرر، أنه يحمل على هذه الحال، وأنه لا يكلف ما سوى ذلك، وأنه يجوز، وأنه لو ثبت بعد ذلك فيه ضرر فإنه يمنع، هذا محتمل الله أعلم. نعم. المسألة 22، ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. استحب جمع من أهل العلم دفن الشعر والأظافر، وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن دفن الشعر والأظافر قال كان ابن عمر يفعله، اقتدى بهذا بابن عمر، والذي جاء عن ابن عمر رواه الخلال في ترجل رحمه الله من طريق العمري عن نافع عن ابن عمر قد يفعل ذلك. والعمري مشهور أنه هو ضعيف عند الإطلاق هنا. وهذا الأثر له شواهد، له شواهد جاءت في هذا الباب، لو ثبتت لكانت حجة. ورد أثران، الأثر الأول رواه الطبراني في الكبير رواية محمد بن سليمان بن مسمول عن عبيد الله بن سلم من وهرام عن أبيه عن ميل بنت مشرح الأشعرية عن أبيها مشرح الأشعري أنه كان يدفن إذا قلم الظفر وأخذ الشعر يدفنه، وقال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن الشعر أو يفعل ذلك. وهذا الحديث لا يصح. وقال في الحافظ التلخيص إن سناده ضعيف، وكذلك حمل سليمان بن مسمول هذا ضعيف أو ضعيف جدا. وروى الطبراني في الكبير من رواية قيس بن ربيع عن جابر بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن النبي أمر بدفن الشعر والظفر، وهذا أيضا إسناد ضعيف. قيس بن ربيع ضعيف، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، فالأخبار في هذا الباب لا يثبت فيها شيء. ورد في رواية أيضا لا تصح أنه عليه قال لا تلعب به سحرة بني آدم، لا تلعب به سحرة بني آدم. فالمقصود أن مثل هذا الشعر يرمى في أي مكان، لكن إذا خشي من شر أو شيء يحتاط مثل. أما يقال إنه يعني أن السنة دفنه موضع نظر، لا أظهر والله يجوز أن يدفن، يجوز أن يرمى في سلة القمامة ونحو ذلك ولا بأس، حتى لو فعل ذلك في الخلا جاهز. المسألة الثالثة والعشرون قال ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. هذا التحليل موضع نظر، لأن لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول أن النبي عليه السلام كان يقلم ظهره يوم الجمعة قبل الصلاة، يعني كان يقلم ظهره يقص شاربه قبل يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، يعني كان يقلم ظهره يقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وهذا الحديث رواية إبراهيم قدامة الجمحي، وقال الذهبي إنه أتى بخبر منكر، أنه أتى بخبر وهو ضعيف مع نكارة هذا الخبر الذي نقله رحمه الله. وقد روي أخبار في هذا الباب كلها لا تصح، وصح ما ورد في ذلك ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. والأظهر والله أعلم أن يقال إن تقليم الظهر وقص الشارب لا يخص بيوم الدنيا. النبي عليه السلام أمر أول أطلق في الأخبار أطلق في الأخبار الأمر بذلك، وكذلك في الأخبار الأخرى أنه من خصال الفطرة، وكذلك حديث أنس ألا نترك أكثر من 40 يوما، ولم يأتي في خبر أنه خصص يوما من أيام عليه الصلاة والسلام، لا يوم الخميس ولا يوم الجمعة. فعلى هذا إن كان المقصود تخصيص هذا اليوم هذا العشر، أما إذا كان وافق في يوم الجمعة أن شعره كان طويل أو أن ظهره كان طويل فيشرع أخذه. فلو أنه كان طال الظهر والشعر في يوم الخميس فقال أريد أن أؤخره ليوم الجمعة، ولهذا لا يشرع. السنة المبادرة إلى السنة وهو قلم الظهر والمسارعة إلى الخيرات، ولا يؤخر إلى يوم الجمعة ولا يؤخر الجمعة. ثم الإنسان ما يدري هل يدرك يوم الجمعة أو الذي قد يموت قبل ذلك. السنة أن يلقى ربه على حال حسنة، ففي كل ساعة يعني قد يعرض له الموت فيستعد في لقاء ربه سبحانه وتعالى حال أكمل، وخاصة فيما يتعلق بخصال الفطرة. ولهذا كان الصواب كما قال جمهور أهل العلم كالنووي ضبطه بالحاجة، أنه يضبط ذلك بالحاجة، فمتى احتاج إلى قلم الظهر وقص الشارب فإنه يفعل ذلك. المسألة 24 ولا يترك فوق 40 يوما، حديث أنس المتقدم وقت لنا عند مسلم وعند الترمذي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر التوقيت وجوب ذلك، وجوب ذلك هذا ظاهر التوقيت، لأنه حينما يجعله وقتا ووقتا فلا يتجاوز هذا التوقيت في هذه الخصال. المسألة 25 يقول الشارح رحمه الله: السنة في الاصطلاح ما يثاب على فعله. هذا ذكره الشارح رحمه الله على قول الماتن ومن سنن الوضوء، فأراد أن يبين قوله من سنة، والسنة جمع سنة، والسنة هي الطريقة. قال والسنة في الاصطلاح ما يثاب فيها على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة. هذا البحث ذكره الشارح كما تقدم على قول الماتن في سنن الوضوء، لكن نعلم أن السنة لها إطلاق. فالسنة عند الفقهاء ما يقابل الفرض والواجب، والسنة في باب التوحيد والعقيدة ما يقابل البدعة، والسنة في اصطلاح الأصوليين وما ذكره الشارح رحمه الله في أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته. المسألة 26، قال يشرع غسل الكفين ولو تحقق طهارتهما. وهذا عند ابتداء الوضوء، وأنه يشرع غسل الكفين ولو كانتا نظيفتين. لو كان أراد أن يتوضأ وقد غسل يديه قبل ذلك مثلا من أثر الطعام وكانت يداه نظيفتين ولم ينوي حال غسلهما غسلهما الوضوء، ثم أنوى عليك يتوضأ، فالسنة أن يغسل كفيه ثلاثا، وإن كان قد غسلهما ثلاثا أو أكثر من ثلاث لأجل إزالة ما عليهما من أثر الطعام، فالسنة أن يغسلهما ثلاثا لأن سنة مستقلة، سنة فلا تدخل هذه السنة في هذا الأمر الذي هو من باب العادة المتعلقة بالنظافة من أثر الطعام. المسألة 27، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، يعني يسقط غسل اليدين والتسمية إذا تركها سهوا، يعني أن يسقط غسل اليدين بعد النوم. فلو أن إنسان يعني بعد نوم ناقض للوضوء فليس غسلهما من هذا النوم الناقض شرطا لصحة الطهارة شرطا، فيسقط سهوا وكذا جهلا قياسا على واجب الصلاة. يسقط غسلهما والتسمية سهوا، أي يسقط غسل اليدين بعد نوم ليل ناقض، بعد نوم ليل ناقض. وقال ويسقط غسلها والتسمية سهوا. نعم. المسألة 28، وغسلهما بعد نوم ليل ناقض وضوء لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. يقول رحمه الله الشارح يقول وغسلهما بعد نوم ليل ناقض للوضوء لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. المعنى أنه لو توضأ بعد قيامه من نوم ليل ناقض، لو توضأ بعد نوم ليل ناقض فأفرغ الماء على يديه ثم توضأ ولم يغسلهما، يقول إن هذا الماء يفسد لأنه لم يغسل يديه ثلاثا بنية، لأن مباشرة الماء لليدين يفسدهم ولو كان لم يدخل يديه في الإناء. قالوا لي معنى فيهما، والصواب أن الماء طهور، الماء طهور ولا يفسد حتى ولو قيل بوجوب غسله من هذا النوع. لكن هذا منهم رحمه الله يشهد للقول المتقدم وهو قوله لمعنى فيهما، حيث خصوا غسل لمعنى فيهما، وهذا يبين مع أنهم يقولون في هذه الحال الماء يعني يفسد لا عن نجاسة لكن لكونه معنى خاص، هذا يؤيد ما تقدم أنه لتعلق الأرواح الخبيثة باليدين، ولهذا أمر بغسل اليدين لهذا المعنى لا لأجل النجاسة على الأظهر كما تقدم. مسألة 29، يقول يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه ويستنثر بيساره، يعني يسن أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، يتمضمض ويستنشق ثلاثا حديث ابن زيد أنه تمضمض واستنشق ثلاثا، وكذلك في حديث علي رضي الله عنه حديث علي عند أبي داود أنه تمضمض ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا سنة يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره. تقدم إشارة إلى المضمضة والاستنشاق والتكرار وأن الواجب هو غسلة واحدة. أما الاستنثار باليسار هذا ثبت في حديث عثمان في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق بيمينه استمضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام بيمينه. ولفظ مسلم واستنثر, ولفظ مسلم واستنثر هذا قد يكون ظاهر أنه استنثر بيمينه, لكن تبين الرواية الأخرى عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام نثر بيساره عليه الصلاة والسلام. قال فتمضمض واستنشق ونثر بيساره, أو نثر بيده اليسرى, فالانتثار باليد اليسرى رواية النسائي. وعند أحمد رواية أصرح وهي أيضا بإسناد صحيح كما عند النسائي بإسناد صحيح, أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق ونثر بيساره عليه الصلاة, وأدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. هذه الرواية مفصلة موضحة لرواية البخاري ومسلم, وأن المضمض والاستنشاق كانت باليمين وأن الاستنثار كان باليسر. هذا يجري على القاعدة في هذا الباب أن يمينه كانت للطهارة وما كان نحوه, وشماله عليه الصلاة والسلام كانت للأذى وما كان نحو ذلك, والاستنثار من إزالة الأذى. ولها حديث عائشة وحديث حفصة وتقدم إشار إليهما أن يمينه كان طعامه وشرابه وشماله وكانت يساره للخلاء, وحديث فاطمة رضي الله عنها أن يمينه كانت للطعام والشراب وكانت يساره لما سوى ذلك. المسألة 30 والمبالغة في المضمضة. يقول الشارح رحمه الله والمبالغة المضمضة إدارة الماء بجميع فمه, وفي الاستنشاق جذبه إلى أقصى الأنف, وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. تقدم الإشارة إلى هذه المسألة مسألة سبقت, لكن هنا شرح المبالغة المضمضة, والمعنى أن المبالغة المستحبة المضة على قول الجمهور هو إدارة الماء في الفم كله, لأنه لا يجب عنده مبالغة في المضمضة في الاستنشاق, وكذلك من باب أولى في المضمضة. وأن الواجب على المذهب هو إدارة أدنى إدارة للماء في الفم, ولا يجب إدارة الماء في جنب الفم, وكذلك أدنى استنشاق ولا يجب جذب الماء إلى أقصى الأنف. أما الجمهور فعندهم لا يجب أصلا إدارة الماء, بل لو أنه أدخل الماء في فمه فمجه أو ابتلعه أجزأ. والصواب لا بد من إدارة الماء في الفم, لكن وجوب مبالغة تقدم الإشارة إليها على ظاهر حديث لقيط بن صبرة رواية أبي داود, وحديث ورواية ورواية أخرى إذا توضأت فأبلغ في المضمضة عند أبي بشر الدولابي في الرواية الصحيحة. المسألة 31 يجب غسل سائر الشعور في الوجه من عنفقة وشاربين والحاجب, يعني أن ظاهر الشعور يجب غسله, ظاهر اللحية, ظاهر الشارب, ظاهر العنفقة والحاجبين. وإذا كانت البشرة ظاهرة فإنه يجب غسل هذا الشعر لأنه ظاهر, فلو كان الشعر الشارب خفيف في البشرة فيغسله مع الوجه, وكذلك إذا كان الحاجبان خفيفين. أما إذا كان كثيفين فحكمه حكم اللحية كما تقدم. المسألة 32 إذا كانت الأصابع ملتزقة أو بعضها دون بعض فلا يجب التخليل لعدم إمكان التخليل, والواجب هو إبلاغ الماء ما أمكن في دخوله إلى خلص. يعني قد تكون الأصابع الالتزاقة بمعنى أن تكون لا يكون بينها ملتزقة تماما, وقد تكون ملتصقة التصاقا لا يمكن أن يدخل أصابعه ويمكن أن يدخل الماء إلى الخلل بينها, فهذا هو الواجب. المسألة 33 من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض لحديث, وهذا كما تقدم أنه تشرع إطالة الغرة, هذا قول الجمهور لحديث مسلم عند عن أبي هريرة أنه توضى حتى أشرع في العضد وتوضى حتى أشرع في الساق, والأظهر والله أعلم. ولي حديث إنهم يدعون غرة محجلين يوم القيامة أصدع منكم يطول غرته فليفعل. وهذه المسألة فيها كلام كثير, والصواب هو وإن كان قول الجمهور فالصواب ما قاله مالك رحمه الله, وهو اختيار شيخ الإسلام أبو القيم رحمة الله عليهم, أن الواجب هو غسل الأعضاء وأن الزيادة على ذلك لا يشرع, وأن القدر الوارد في هذا هو غسل هذه الأعضاء. أما قوله حتى أشرع فالمعنى أنه يعني بدأ بعد لا شك أنه حينما يغسل الكعبين فلا بد أن يصل الماء إلى طرف الساق من جهة الكعبين وكذلك إلى طرف العضد من جهة المرفقين، هذا واضح حتى أشرع، هذا واضح أدنى شروع فيه يدخل يعني يكون من تمام غسل المرفقين ومن تمام غسل الكعبين. أما حديث هريرة فهذا الصواب فيه أنه مدرج هذه اللفظة ويدل عليه أن أبو هريرة رضي الله عنه كان لا يظهر هذا الوضوء، وقال لما رآه أبو حازم ويتوضأ ويبلغ بالوضوء المنكبين قال أنتم هاهنا يا بني فروخ لو أنتم أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، إنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المن حيث يبلغ الوضوء. هذا يبين أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذكر جاء مصعب طول غرته وتحجيله. ثم أيضا كما قال وإطالة الغراء ليس يمكن أبدا، وهذا يعني بين واضح يعني إطالة الغرة، لأن إطالة الغرة في الوجه يلزم منه غسل الشعر، إنما هذا قد يكون في المرفقين، والصواب كما هو قول مالك واختيار شيخ الإسلام القيم أنه لا يشرع، وأدلة مبسوطة في كلام أهل العلم رحمة الله عليه. المسألة 34 تكره الزيادة على 3 غسلات لحديث عمرو شعيب عن أبي جده أنه توضأ عليه الصلاة وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، هذا لفظ أحمد والنسائي ولفظ ابن ماجه فقد أساء أو تعدى أو ظلم، ولفظ أبي داود من زاد على هذا أو نقص زادها نقص، وهذه الرواية وهم كما بين مسلم في التمييز رحمه الله، لكن تأولها بعض العلم نقص يعني نقص عن الواجب، والأظهر والله أن تعليل هذه اللفظة وأن المشروع هو الاقتصار على 3 ولا يزاد على، ولهذا قال البخاري رحمه الله كره العلم إسراف في الوضوء، هل يحرم أو لا يحرم محتمل، الجمهور على أنه يكره، والقول بالتحريم قوي لأنه قال فقد أساء وتعدى وظلم، ساء وتعدى وظلم. وفي حديث عبد الله المغفر عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، والاعتداء لا يجوز، فدل على أنه منهي عنه على ظاهر الخبر وأنه لا يجوز على ظاهر هذين الخبرين. المسألة 35 ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، هذا لأن الأصل في هذا أن اليقين لا يزول بالشك، فلو غسل يديه مرتين وشك في الثالثة غسل الثالثة، ولو غسل يديه مرتين وشك في الثانية فإنه يغسل ثانية ويسن يزيد ثالثة لقاعدة البناء على اليقين. المسألة 36 يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتين أفضل منها والثلاث أفضل، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثبت عليه عنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة توضأ مرتين توضأ ثلاثة، وهو بالبخاري رحمه الله على هذه الأبواب كلها عليه عنه عليه الصلاة والسلام، توضأ في حديث عثمان ذكر 3، حديث عبد الله بن زيد ذكر مرتين، وحديث ابن عباس ذكر مرة واحدة، وكله بوب عليه البخاري رحمه الله. المسألة 37 لو غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض لم يكره، فلو غسل مثلا يديه مرتين غسل يديه إحدى يديه مرتين واليد الأخرى 3، أو غسل إحدى رجليه مرة وغسل رجل أخرى 3، أو غسل اليدين 3 وغسل كل رجل واحدة مرة، كله جائز لثبوته عن النبي عليه السلام. ثم أيضا الواجب غسلة واحدة تأتي على جميع، وما زاد على ذلك فهو سنة، فإذا زاد في بعض الأعضاء دون بعض كان سنة في هذا العضو واقتصر في عضو آخر على الواجب. مسألة 38 ولا يسن مسح العنق، وهذا عند جماهير العلماء، وقال بل قال بعض العلماء هو بدعة، مسح العنق بدعة، ولم يصح حديث في هذا، وقد أحكم النووي رحمه الله مسألة وذكر أن للشافعي 4 طرق، وذكر الطريق الرابع أنه لا يشرع لا يسن ولا يستحب، وأن هذا الرابع هو الصواب كما ذكر رحمه الله في هذه المسألة، وأنه كما في الخبر عند مسلم كل بدعة ضلالة، ظهر كلام أنه جعله من البدع وهذا هو الظاهر. أما ما روى أبو داود بن الليث من أبي سليم عن طلحة مصرف بن عامر اليمامي عن أبيه عن جده أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذالة وما يليه من مقدم العنق، هذا حديث ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف ومصرف والد طلحة مجهول، فالخبر منكر، الخبر منكر مخالف الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وأنكر النووي رحمه الله ما ذكره الغزالي رحمه الله أن مسح الرقبة سنة، لقوله لما يروى أن مسح الرقبة أمان من الغل، وأن هذا غلط منه رحمه الله، وأن ما ذكره حديث موضوع لا يصح. ومعروف من أن الغزالي رحمه مزج البضاعة في الحديث، فلهذا صاب أن هذا بدعة ولا يجوز فعله. ثم الحديث لا دلالة فيه، فيه دلالة على أنه بلغ إلى هذا الموضع، وأنه لم يمسح مثلا القذال وهو منتهى الرقبة إلى جهة الرأس أو منتهى الرقبة من جهة الظهر. المسألة 39 والأخيرة من مسائل الروض في باب السواك والوضوء، قال ولا يسن الكلام على الوضوء. ويحتج له في هذا بحديث رواه الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه أنه توضأ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ هذا الوضوء ولم يتكلم غفر له ما بين هذين، ما بين الوضوءين، غفر له ما بين الوضوءين. وهذا حديث خبر لا يصح، رواية محمد عبد الرحمن البيلماني عن أبيه، ومحمد عبد الرحمن هذا متروك، بل اتهمه بعضهم وأبوه أيضا ضعيف، فالخبر لا يصح بل هو باطل. أما الكلام في أثناء الوضوء فباق على الإباحة، فهو حكم سائر المباحات، فلا يقال إنهم لا يسن أو يسن. والإنسان في هذه الحال إذا اجتهد مثلا في الذكر ونحو ذلك، أو يعني تذكر الحال التي يحسن أن يتذكر فيها ما يحسن فيه عبرة ونحو ذلك، إما بذكر القلب أو الذكر اللساني، فهو كسائر أحواله. وليس هناك أذكار مخصوصة للوضوء، وما ورد من أخبار خاصة عند غسل يدين أو عند غسل قدمين، اللهم ثبت قدم عن الصراط، أو عند غسل يدين اللهم أعطني كتابي، كل أخبار باطنة تصح عنه عليه الصلاة والسلام. فالأظهر الكلام بالمباح مباح، ومن شغل قلبه ولسانه بذكر الله على كلها كان هذا هو الأكمل والأولى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.